السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، عندي 4 أسئلة. تفضل يعني. السؤال الأول، بالنسبة للمسائل التي تحدث بين الزوجين عن ماضيهما، يعني يسأل زوجته هل كنت بعلاقة مع أحد قبلي، أو هل كنت تكلمين أحد غيري، والعكس كذلك، هل من حقهم معرفة ذلك؟ هل إذا رفضوا الإجابة وكذبوا في ذلك عليهم شيء؟ إن شاء الله. السؤال الثاني، هل الله سبحانه وتعالى يري العبد من آياته حتى بعد مماته وفي قبره، أم بس في حياته؟ إن شاء الله. السؤال الثالث، هل يقضى الترديد خلف الأذان لمن فاته؟ من فاته؟ هل يقضي؟ الترديد، هل يقضى الترديد خلف الأذان لمن فاته؟ إن شاء الله. السؤال الرابع، بس شيخ، في أشوف يعني في واحد في المسجد كم مرة يعني يقبل المصحف، أنا أعرف إن الحكم يعني ما يصير يعني، فكلمته فرد علي ان هذا من الاحترام، وهل ورد يعني تقبيل الراس الكبير، الرجل الكبير، قلت له هذا من احترام ان نقبل يعني راس الرجل الكبير، فرد علي ان احترم المصحف، يعني اعرف انه هو يعرف الحكم ان ما يعني ما يصير تقبيل المصحف. طيب يعني ابشر من صح، يعني هل انا اخطأ او لا؟ ان شاء الله. ابشر. مشكور، بارك الله فيك. مرحبا. تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. 5 أسئلة. يلا يا محمد. السؤال الأول، هل يستحب أن الإنسان دائما يكون على وضوء؟ إن شاء الله. السؤال الثاني، هل الأفضل أن الواحد كل ما يتوضأ يعني يغسل الأعضاء 3 مرات، ولا يغير مرة يغسل مرة مرتين مرة 3؟ إن شاء الله. السؤال الثالث، حكم أعياد الميلاد الصغار وأن الواحد يحضرها وكذا، هذه ولا؟ إن شاء الله. السؤال الرابع، إذا الواحد متأخر من الصلاة هيطلع من البيت متأخر، فهل يمشي برجله ويفوت الصف الأول لكن لا يقدر كل خطوة، ولا يركب سيارة ويلحق الصف الأول؟ إن شاء الله. السؤال الأخير، حكم الواحد يذكر الله يعني يكون ما لابس ملابس، يعني مثلا إنه هو يستحم في الحمام، يذكر الله وهو في الحمام؟ مش في الحمام، في مكان الخلاء، لا، في مثلا في الدش استحم. نعم. طيب، أبشر يا محمد. بارك الله فيك. بارك. طيب، علي من عمان بارك الله فيه سأل 4 أسئلة. يقول في سؤاله الأول، بالنسبة للأسئلة التي تكون بين الزوجين، هل يحق للزوج أن يقول لزوجته أنت كنت قبل الزواج تكلمين رجال، لك علاقة، لك كذا، وكذلك الزوجة تسأل الزوج تقول له كيف كنت قبل الزواج، هل كان لك علاقات محرمة أو شيء من هذا القبيل؟ وهل إذا رفضوا مثلا، رفض يعني الجواب أو رفضت الجواب، لها الحق في ذلك؟ علي بارك الله فيك. أولا، بالنسبة للحياة الزوجية، ربنا جل وعلا جعلها آية من آياته، قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك الحياة الزوجية حياة مبنية على الاستقرار، مبنية على الرحمة، مبنية على المحبة، والشريعة منعت وحسمت كل ما يكدر هذه المحبة وهذا الصفاء الذي بين الزوجين. هذا الأمر الأول. ولذلك الأمر الثاني، يجب على الزوجين أن يسعيا في فتح الطرق والذرائع والوسائل التي تقوي الحياة الزوجية، لا أن تهدم الحياة الزوجية. فيجب على الزوج أن يقوي يعني الرابطة بينه وبين زوجته، وكذلك الزوجة تقوي الرابطة بينها وبين زوجها، وذلك بتوفير الحظوظ وبإقامة الحقوق وبيعني التزام العشرة بالمعروف، لأن الله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يقول جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. الأمر الثالث من يعني أسوأ الأخلاق أن يأتي الزوج فيحاول أن يبعثر ماضي الزوج ويبدأ بسؤالها أنت كيف كنت وهل لك علاقة وهل ارتكبت كذا أو كذا، هذه من أسوأ الأخلاق ومن أبشعها، وهذه تتنافى مع خلق أهل الإسلام. ومن أبشع الصفات ومن أقبحها أن تقوم الزوجة فتستجوب زوجها في ماضيه وكيف كنت وعملت كذا، هذا لا يليق، هذا لا يليق بشخص بعيد كيف بشخص قريب. ولذلك الله عز وجل ستير، حيي ستير، يحب الستر. فجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حي ستير، إن الله حي ستير. الشريعة ما تتشوف إلى إقامة الحدود وتحرص عليها، وإنما تتشوف إلى الستر. ماعز الأسلمي لما ارتكب ما ارتكب واعترف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن الذي حثه وحرضه ودفعه ابن عم له، قال له أخشى أن ينزل فيك قرآن، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هلا سترته بثوبك، هلا سترته بثوبك. قاعدة عريضة في الإسلام وجوب الستر. لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورفع دعوة على يعني أو أخبره بأن أخته يعني قد ارتكبت الفاحشة وأن حصل لها كذا ويريد أن يعني زواجها، هل يخبر؟ فضربه عمر وأمره بأن يستر على أخته. فلما تأتي الزوجة تقول لزوجها ماذا كان لك من علاقات وش كنت تسوي في حياتك في بداية حياتك بربكم، هل هذا يوثق العلاقة يقوي الرابطة أم أنه يزرع مسمار في نعش الأسرة؟ وهل الزوج الآن الذي يسأل زوجته وش كنت تسوين وش كنت تعملين وما هي علاقاتك وهل ارتبطت مع شخص ولا شيء، هل تعتقدون بأن هذا سيوثق العلاقة ويقوي روابط الأسرة أم يضرب مسمار في نعش الأسرة ويبدأ يفتح على نفسه أبواب من الجحيم، من أبواب الجحيم يدمر حياة الزوجة بحيث أنه يبني أو أنه يفسر كل تصرف لزوجته أنه يعني يفسره تفسير مغلوط، والزوجة كذلك. ولذلك يا أخواني يا أخواتي اتقوا الله، خافوا الله سبحانه وتعالى، اتركوا عنكم هذه الأشياء. شريعتنا شريعة عظيمة، يعني ليس فيها فقط الأحكام الشرعية فقط، فيها تربية، فيها أدب، فيها رقي، يحسم مثل هذه الأشياء ويمنعها. وبعدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والتائبون أحباب الله عز وجل، التائبون أحباب الله. يقول الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا اقترف إنسان خطيئة أو ذنب في حياته خلاص ختم عليه مثلا، ما تقبل توبته. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك بعض الناس في عافية، ها في عافية، يروح يكدر على نفسه وينكب حياته ويدمر أسرته بسؤال غبي، بسؤال تافه، بسؤال من قبل الشيطان. يروح يقول لزوجته أنت خبريني عن حياتك، سويتي فعلتي لا. وبعض الحمقى وش يجيب؟ يجيب المصحف يقول لحرمة تعالي اقسمي عليه أنك ما كان لك علاقة في أول حياتك. والمسكينة قد تكون ما بريئة، وقد تكون خطبت مثلا وما تمت الخطبة، وقد تكون مثلا خرجت مع خط مثلا أفترض وخطأ، هذا خطأ خلاص ختم عليها. وبعض النساء الحمقاوات أيضا تأتي إلى زوجها حياة في عافية وفي أمان وما شاء الله أسرة طيبة، تروح تحاول أن تبعثر ما في حياة زوجها وتحاول أن تستخرج أسرار زوجها الماضي، أخطأ مثلا وتأتي لتظهر هذا. وماذا تريد بعد ذلك؟ تريد والله طمأنينة وراحة وسكينة؟ أبدا، ما يمكن. هي الآن سمحت للشيطان أن يدخل بيتها، وهو سمح للشيطان أن يدخل بيته حتى يدمر هذه الأسرة بمثل هذه الحماقات وبمثل هذا الغباء اللي يتصرف فيه بعض الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل بعثه ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق، قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. رجل غير مسلم لما يسلم الله عز وجل يعني يبيض صفحته، يغفر لهم ما قد سلف. طيب كيف المسلم، كيف المسلمة اللي يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد وقعوا في الخطيئة، نجي نحن نحاسبهم؟ نجي نحن ننقض توبتهم مثلا؟ نجي نحن ننكأ جرح في حياتهم مثلا بسبب خطأ معين؟ فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وأنا يمكن أطلت الجواب، لماذا؟ لأن سؤال الأخ علي حرك في نفسي شيء في حوادث موجودة، في ملفات، في قضايا أسرية موجودة. للأسف الشديد مثل هذا الأسلوب ومثل هذه التصرفات الخاطئة يدمرون حياتهم بمثل هذه الأسئلة. لأن بعض الناس وللأسف مثل ما قال الأول، إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يأتيه من توهم. قد يكون الزوج هو أصلا مرتكب للخطايا، واقع في الذنوب، فيعتقد بأن زوجته مثله للأسف الشديد، ويروح يبدأ يحقق معها. الزوجة للأسف قد تكون ارتكبت خطأ، فتروح تعتقد بأن والله مدام حصل خطأ في حياته إذن زوجها نفس الشيء مثل هؤلاء الشباب مثلا، فتروح تبدأ تدمر حياتها بمثل هذه الأسئلة. ولذلك الستر نعمة من نعم الله، العافية زينة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه العباس عمه قال يا رسول الله علمني دعاء، قال قل يا عم اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية. كم من إنسان أخطأ في حياته هو من أهل الجنة بفضل الله، ثم التوبة النصوح، هذه التوبة النصوح. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالستر وبالتوبة. علي يسأل يقول يعني مثلا هل ربنا جل وعلا يري الإنسان في حياته يعني بعض الأمور مثلا، أم بعد الوفاة ممكن يحصل هذا الشيء؟ يا علي بارك الله فيك، الدور ثلاثة، الدنيا والبرزخ والقيامة. دار الدنيا هي دار التكليف، فيها الأوامر والنواهي، ولذلك الإنسان إذا مات انتهى العمل، يبدأ الجزاء، يبدأ الجزاء. في القبر يجازى المؤمن، يجازى بأنه يفتح له طاق إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها وسرورها، والكافر والعياذ بالله والمنافق نفاق اعتقادي يفتح له طاق إلى النار يأتيه من حرها وسمومها وبلائها. ويوم القيامة الدار الأخيرة الأبدية السرمدية التي يعيش الناس فيها أبدية الله، ليس فيها موت وليس فيها إلا الجنة أو النار، رزقنا الله وإياكم الجنة، هذه الدار الآخرة. بالنسبة للعبر والعظات كثيرة، فالله عز وجل قد يري بعض عباده يعني رسائل معينة، إما على سبيل رسائل عامة يعني رسالة لأمة من الأمم، وإما رسالة فردية خاصة. يعني الله عز وجل كان يرسل إلى الأمم السابقة آيات لإنذارهم ولتخويفهم، ونخوفهم ها ونخوفهم وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلذلك يرسل الله عز وجل حتى يدكروا ويعتبروا ويتعظوا ويعودوا. وقد يرسل الله عز وجل آية لشخص واحد يريه شيء، يعني بعض الناس الآن في عافية لكن بعيد عن الله عز وجل، فيرسل الله إليه مرض حتى يرجع إلى الله، حتى يرجع إلى الله. فمنهم من يفهم ومنهم من لا يفهم. بعض الناس الآن يعرف بأن رسالة من الله لأنه في عافية وفي غنى، ولكن عنده طغيان، نسأل الله العافية، عنده طغيان، فالله يبتليه بالمرض لماذا؟ حتى يرجع إلى الله. فمن الناس من يفهم الرسالة، يفهم الرسالة يعتقد بأن الله أحبه فابتلاه حتى يعود إلى الله. ومن الناس من لا يفهم، من لا يفهم، ولو أعيدت عليه الرسائل والآيات ما زاده إلا نفورا، نسأل الله العافية والسلامة. علي يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا مثلا فاته الأذان، هل يمكن أن يقضي الترديد خلف المؤذن علي بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية بين العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه يقضي، لأن ممكن أن يتدارك الأذان أو الترديد خلف المؤذن، ومنهم من يمنع يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما يقول، ومن أهل العلم من يفرق بين الفصل الطويل والفصل القصير، فإذا كان فصلا طويلا قالوا ما يقضي، يعني مدة زمنية طويلة، وأما إذا كان فصلا قصيرا وراء الأذان كان مشغول بصلاة مثلا، مشغول بوضوء، مشغول بكذا، ودائما معتاد على ترديد المؤذن، فلما انتهى قضى الأذان بالترديد قالوا يجوز. وهذا عليه جل من أهل العلم الأكابر، قالوا بأنه ممكن أن يقضى، وذلك لأنه مما يدرك. علي يقول في شخص عندنا يقبل المصحف، فقلت له يعني بأن هذا ما ورد في شيء، قال يعني رأس الكبير يقبل يجوز؟ يقول قلت له نعم من باب الاحترام، قال المصحف أيضا نحترمه. علي بارك الله فيك وبارك الله في هذا الأخ، وهذا الأخ الفاضل ما دفعه لتقبيل المصحف إلا تعظيم المصحف، فهو محب لكتاب الله ومعظم لكتاب الله، نسأل الله تعالى أن يثيبه على هذه النية. لكن بالنسبة لتقبيل المصحف يحتاج إلى دليل، لأنه عبادة، يحتاج إلى دليل لأنه عبادة. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل المصحف، وكان المصحف بين يديه، الأوراق أو الجلود مثلا أو كذا كان موجود، يكتب المصحف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة أبو بكر الصديق لما جمع المصحف كان جمع معروف، ما ثبت عن أبي بكر أنه كان يقبل المصحف، وهو ممن لا يشك أنه كان من أعظم الناس تعظيما لكتاب الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عمر، كذلك عثمان اللي جمع المصحف، الجمع الذي وحده في المصحف الإمام، كذلك علي رضي الله عنه، ما ثبت. ورد عن عكرمة بن أبي جهل بإسناد ضعيف أنه كان يضع المصحف على وجهه، ما يقبل، يضع المصحف على وجهه ويبكي ويقول شغلنا الجهاد، فما ثبت أنه قبل. ويروى أيضا عن خالد بن وليد أنه أيضا إسناده ضعيف، أنه كان يضع المصحف ويقول شغلنا الجهاد، ما كانوا يقبلون. ولذلك لو كان خيرا لسبقونا إليه، فنحن لا يمكن أبدا أن نقول والله نحن أحرص من الصحابة على كتاب الله عز وجل. والمصحف جمع في عهد أبي بكر، وجمع في عهد عثمان، وجمع في عهد الصحابة، يعني كان موجودا، فما ثبت. ولذلك ترك تقبيل المصحف أجره أكثر من تقبيل المصحف. لماذا؟ لأن هذا فيه اتباع، والترك سنة. فمسألة القياس على تقبيل رأس الكبير قياس مع الفارق، هذا من باب الاحترام، لأن لدينا نصوص على احترام الكبير وعلى توقير ذي الشيبة الكبير، عندنا نصوص في هذا. أما المصحف ما عندنا نص على أنه يقبل. وبعدين المصحف ما أنزله الله عز وجل حتى يقبل أو يعلق والله في البيوت، أو يوضع على مثلا السيارة، يوضع في السيارات أو يوضع في الأدراج، إنما أنزله الله ليقرأ وليعمل به وليتدبر به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والذي يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله عز وجل. إنا أنزلنا إليك الكتاب، الآيات. والمقصود يا أخوي علي بارك الله فيك تتلطف مع هذا الرجل وتثني عليه وتقول أنا أعلم بأنك يعني تعظم القرآن، لكن يعني دليل. إن استجاب ما استجاب لست مسؤول عنه يا علي بارك الله فيك. محمد من السودان يسأل يقول مثلا هل يستحب للإنسان أن يكون دائما على وضوء؟ محمد بارك الله فيك، لا شك بأن الوضوء عبادة مستقلة، يعني يجوز للإنسان أن يتوضأ ولو لم يرد الصلاة، لكن إذا أراد الصلاة وجب عليه ذلك، وذلك لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآيات. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما إذا لم يرد الصلاة وحب أن يتوضأ يجوز، فالوضوء عبادة مستقلة وهي سبب من أسباب تكفير الخطايا والذنوب التي تكتسبها الجوارح مثل العينين ويعني بقية الجوارح. وكون الإنسان دائما على وضوء لا شك بأنه أفضل وأكمل، لأنه يحتاج أن يمس القرآن، يحتاج أن يخرج من البيت وقد يدخل عليه وقت صلاة، وربما يضيق عليه الوقت فيصلي، فهذا هو الأكمل. محمد من السودان يسأل يقول بالنسبة للوضوء 3 مرات، يعني هل يستحب أن يكون دائما 3 مرات أو ينوع الإنسان؟ يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة للوضوء الفرض فيه المرة الأولى فقط هي الواجبة، الوضوء المرة الأولى هي الواجبة، وما زاد فهو سنة، بحيث أنه يعني يغسل مثلا أعضاءه مرة ومرتين وثلاث، لكن إذا أتى بالمرة الواحدة أجزأه، إذا أتى بالمرة الواحدة أجزأه، إذا كان قد أسبغ الوضوء وأكمل العضو بحيث عمم الماء على عضو الوضوء، ويعني إذا أتى بالغسلة الثانية وبالثالثة فقد أتى بالسنة ولله الحمد. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع بين أعضاء الوضوء، فتوضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا عفوا، وتوضأ عليه الصلاة والسلام مرتين في عضو وثلاث مرات في عضو، مرتين في عضو وثلاث مرات في عضو، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. محمد يسأل عن أحكام يقول أعياد الميلاد بالنسبة للأطفال الصغار. محمد بارك الله فيك، يعني هذه الأشياء ما هي موجودة ولا هي معروفة عند يعني أهل الإسلام من قديم الزمان، وإنما طرأت على أهل الإسلام بسبب ثقافات معينة، ولذلك بعض أهل الإسلام أخذوا بها. فمن أهل العلم من يقول هي من قبيل العادات، يقول هذه من قبيل العادات، إفراح يفرحون الأطفال ويدخلون عليهم السرور ويذكرونهم بيوم مولدهم، ومن أهل العلم من يمنع ويقول هذه تحتاج إلى دليل، لأن مسألة تتعلق بالعمر، تتعلق بحياة الإنسان، فيحتاج إلى دليل. فالمقصود يا أخي الفاضل الانتهاء عن مثل هذا، لأن ما في دليل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتعامل مع الأطفال ولم يترك شيء، ما ترك شيء، وما قال لنا يعني أقيم لهم حفلة ميلاد في كل سنة مثلا، هذا على قول من يذهب إلى أنها ممنوعة، ومن يذهب إلى أنها من قبيل العادات يرى بأن المسألة فيها سعة. تفضل أم عبد الإله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول متعلق بالعدة، عدة المتوفى زوجة والعدة عدة المطلقة، أو إيش الفرق؟ ليه يعني عفوا سؤالي، ليش عدة المتوفى زوجها رب العالمين فرضها 4 أشهر و10 أيام وعدة المطلقة 3 قروء 3 أشهر؟ قصدك عدة المطلقة؟ المطلقة أيوة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في زميلة معانا بالجامعة والدتها يعني والدها ووالدتها توفوا، والدها ما شاء الله تبارك الله يعني كان رجل مبسوط وكان يطلع يخرج زكاة كل سنة يعطيها للوالدة، الوالدة توفت الله يرحمها والدتها، فبس الوالدة ما كانت تعطيها لفئات الاستحقاق، الفئات المستحقة، وكانت تعطيها لأهلها، وأهلها كمان أهل يعني خوال الدكتورة زميلتها يعني وضعهم ممتاز. المهم هما الاثنين توفوا، الآن هي تقول أنا يعني خاطري أبرئ ذمة والدتي إذا عليها شيء في هذا الموضوع. السؤال الأول، هل والدتها الله يرحمها والدتها تركت مال يعني ميراث؟ لا ما ترك، لا ما تركت، ما تركت شيء. طيب، وتحس يعني تعرف زميلتك تعرف المقدار يعني؟ والله هو فضيلة الشيخ كانت على سنوات طويلة يعني ما شاء الله تبارك الله، هو الراجل الله يرحمه ويغفر له كان مبسوط يعني ماديا، نعم. عنده عماير حوالين الحرم، يعني رجل يعني تاجر تقريبا. نعم. أو نعم. فنادق وكذا. طول عمرنا نسمع إنه هو ما شاء الله تبارك الله مبسوط، فكان يعطي جزء كبير من زكاته لزوجته، ولكن هي ما كانت تعطيها للفئات المستحقة، وما كانت تخبره يعني بأنها تعطيها أهلها. لا لا لا. طيب. أيوة كانت. أبشر. ما كانت تخبره. أبشر يا أم عبد الله. في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبا. أم أحمد. أم أحمد من الشارقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا أختي. عندي أربع أسئلة إن شاء الله. تفضلي. السؤال الأول، هل يجوز العمرة عن الأم أو الأب أو الزوج أو الأخوان، يعني في حال مرضهم، يعني وفي ما يعني ما يقدرون يستطيعون عن بعد فترة، يعني مريضين حاليا بس مرضهم بعده يعني احتمال يطول. نعم. فهل يجوز العمرة عنهم؟ إن شاء الله. السؤال الثاني، هل صحيح أن الإنسان لما يبي يسوي عمرة أو حج يبرئ ذمته من الآخرين، يعني يقولهم سامحوني أو ابروني الذمة أو كذا؟ إن شاء الله. السؤال الثالث، الاطمئنان في السجود الثاني من الركعة الأولى، يعني في الركعة الأولى سجدنا السجدة الأولى وقعدنا اطمئنينا، في السجدة الثانية نطمئن ونوقف ولا نوقف على طول بدون اطمئنان، يعني بدون ما نقعد السجدة الثانية بالركعة الأولى السجدة الثانية؟ يعني كيف الآن أنت تقولين السجدة الأولى؟ لا الحين أنا ركعت الركعة الأولى. أي؟ سجدت أول مرة وقعدت اطمئنيت. متى قعدت اطمئنيت؟ بين السجدتين؟ يعني بين السجدة الأولى واطمئنيت. أي؟ وبعدين بزد للسجدة الثانية. أي؟ الحين اطمئن مرة ثانية وبعدين أرفع ولا أرفع على طول؟ أنت قصدك جلسة الاستراحة. إيه الركعة الأولى الحين لما ركعت وبعدين سجدت. إيه؟ بالسجود قلت سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات بعدين قعدت اطمئنيت، الحين برجع مرة ثانية للسجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، الحين اطمئنان ولا أقوم حق الركعة الثانية؟ يعني قصدك تجلسين جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية؟ إيه عشان أقوم. إيه؟ هاي في الركعة الأولى. إيه هذا يسمونه جلسة الاستراحة. أبشر يا أم أحمد. إيه السؤال الأخير، إذا نسيت الفاتحة أو شكيت إني نسيتها يعني وبلشت في السورة الصغيرة، أقطع السورة الصغيرة وأرجع أقرأ الفاتحة ولا أكمل السورة الصغيرة وأقرأ الفاتحة وراها؟ إن شاء الله يا أم أحمد. جزاك الله خير. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب محمد من السودان بارك الله فيه يقول شخص الآن ممكن يتأخر عن الصلاة وتفوت تكبيرة الإحرام إذا ذهب إلى المسجد ماشياً، وأما إذا ركب السيارة فسيدرك تكبيرة الإحرام، فأيهما أفضل؟ محمد بارك الله فيك، لا شك بأن المشي إلى المسجد له فضل كبير وثواب عظيم، وقد بيّن هذا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن خطوات العبد إلى المسجد محسوبة ومكتوبة ويؤجر عليها حسنات ورفع الدرجات وتكفير سيئات. أيضا قضية إدراك التكبيرة تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها والحرص عليها لا شك، كذلك الصف الأول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، كذلك إدراك تكبيرة الإحرام. فهنا تعارضت عندنا مصلحتان، المصلحة الأولى وهي المشي إلى المسجد لنيل الثواب والأجر مع تفويت تكبيرة الإحرام والصف الأول، والمصلحة الثانية ركوب السيارة لإدراك تكبيرة الإحرام والصف الأول فتقدم الحالة الثانية لأن أقوى من حيث المصلحة، فهي مصلحة كبرى في مقابل المصلحة الأولى، وذلك لما فيها من المصالح التي ترجح ترجح على المصالح التي عند الماشي إلى المسجد. محمد بارك الله فيه يقول مثلا الشخص إذا كان يستحم هل له أن يذكر الله؟ الجواب نعم، حتى لو كان في الحمام أو في المرحاض مثلا ودخل ليستحم وليغتسل له أن يذكر الله عز وجل وهو يستحم، طبعا يأتي بالتسمية يقول بسم الله، وهي سنة في قول جماهير أهل العلم واجبة عند بعض الفقهاء، وبعد ذلك لو ذكر الله وهو في حال الاستحمام فلا بأس بذلك. أم عبد الإله من السعودية تسأل تقول ما الفرق بين عدة المتوفى عنها زوجها وبين عدة المطلقة؟ هي تقول لماذا هذه كذا ولماذا هذه كذا؟ أختي أم عبد الإله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للأحكام الشرعية هذه من لدن حكيم عزيز عليم خبير سبحانه وتعالى، ولذلك المسلم الواجب عليه ابتداء الاستسلام لله والاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الشخص مؤمنا بالله فيجب عليه أن يصدق بخبر الله بأحكام الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الشخص مصدقا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيجب أن يصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما يخبر به عن الله عز وجل، لأن من آمن بالله وآمن برسوله وجب الاستسلام لهما، ونصوص القرآن والسنة مستفيضة بالتأكيد على هذا الفرض العظيم وهي قضية الاستسلام لله، لأن الله عز وجل قال ومن أصدق من الله قيلا، قال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، قال جل وعلا ومن أصدق من الله حكما، ها، ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني لا يجوز للإنسان أن يتخير بين أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا، ما معنى الاستجابة؟ الاستجابة من دون سؤال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعيد بن المعلى لما ناداه وهو يصلي، ناداه وهو يصلي فكمل صلاته بسرعة، فقال له الرسول قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ناديتك فلم، قال كنت في الصلاة، قال ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فتعلم الصحابي حتى لو كان في الصلاة، لأن أمر الله وأمر رسوله أقوى من استمراريته في صلاة النافلة، يستجيب لله ويستجيب للرسول. ونصوص الأمر بطاعة الله وبطاعة النبي عليه الصلاة والسلام أعتقد ما تخفى على عليك يا أختي أم عبد الله، ولا يخفى على إخواني المشاهدين والمشاهدات، نصوص القرآن والسنة مستفيضة ومتحدة ويعني متضافرة في التأكيد على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك العبودية لله، أن يكون الإنسان عبد لله عز وجل، ها، أنه يقف على قنطرة التسليم، هكذا العبودية. فالله عز وجل امتدح المؤمنين في آخر سورة البقرة قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه صفة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وكل من هو تابع للنبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدث الصحابة بما يحير العقول، شيء يحير العقل، ما ثبت عن صحابي قال والله كيف عقلي ما مصدق أو شيء، أبدا، استسلام استسلام. الآن بدأنا نشوف هذا الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه في عصرنا الآن شيء مهول مهول، ومع ذلك ما ثبت عن صحابي أنه قال والله لماذا وكيف أو عقلي وما عقلي. الصحابة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كانوا يعملون بعض الأعمال في النخيل، فقال الرسول ما أرى هذا ينفع فتركوه. قال الصحابة كان لنا أمر فيه منفعة منفعة، يعني إحنا قاعدين نشوف منفعته، فلما نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام فطواعية الله وطواعية رسوله نقدمها على طواعية أنفسنا، استسلام كامل للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو هذه العبودية الحقة، ليست العبودية الحقة هي عبودية، سامحيني أم عبد الله، طبعا الجواب أنا أردت أن يعني يسمع من يشاهدني، ليس بالضرورة أن يكون لك، قد أنت تكونين سألت هذا السؤال من باب فقط الإثارة لما يطرح الآن للأسف الشديد من أناس يعني أصبحوا الآن يقول لك لا لازم تقنعني، كل شيء لازم تقنعني، غريبة. طيب وين العبودية لله عز وجل؟ الله عز وجل يأمر الآن بعض الموظفين المدير مديرة يقول سو كذا، ما يقول له أقنعني ليش أسوي كذا، يقول لي أنا مصدق بهذا المدير واثق بهذا المدير، هذا المسؤول صادق عنده سبحان الله العظيم، تصدق المدير ومع أن هذا واجب عليك ما دام أنه في يعني في غير معصية، وتجي تتفذلك وتتحذلق ها مع نصوص القرآن والسنة، شيء عجيب والله. يعني أمر الناس الآن تعال أقنعني في كل شيء غريب. يعني المصدق بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يستسلم لهما، هذه العبودية الحق. وإلا لو كل شيء جاي موجود الآن أفس تحتاج إلى تفسير وتعطيني الحكمة وتعطيني كذا، وين العبودية؟ أصبحت الآن عبوديتك مشروطة، إما تقنعني ولا ما عندي عبودية. أنا قصدت من هذه المقدمة لأننا في عالم الآن افتراضي، في عالم أصبحت ثقافات تدخل على الناس، أصبح بعض الناس الآن بسبب الفقر المعلوماتي اللي عنده الشرعي عنده ثقافة عرجاء مهلهلة ضعيفة، ويجي الآن بدل ما يقول نسأل العلماء يروح يشكك في الدين ويطعن في القرآن ويطعن في السنة. ليش؟ لأن تلقى شبهة، التقط شبهة ورسخت في نفسه وقعد الآن يطعن في دين الإسلام. طيب يا أخي اسأل أهل العلم، اسأل، ولو لم تسأل أهل العلم ألست مصدق بالله؟ ألست مصدق برسول الله؟ يكفيك هذا. أنا والله ليس شرطا أني أعلم كل شيء، ليس شرطا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشرع أحيانا يسأل أسئلة يتوقف حتى ينتظر الوحي من الله عز وجل، ينتظر الوحي من الله عز وجل، وهو من؟ هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، لا بد أن نعلم بأن الله تعالى على أن الله تعالى عزيز حكيم، ولذلك ما شرع هذه الأشياء إلا ل لمقاصد وفيها من الحكم والعلل للشيء المعروف. عموما عندنا بالنسبة لمسائل العبادات على قسمين من حيث العلة، إما أن تكون علة منصوصة منصوص عليها، مثلا قول الله عز وجل لكي لا يكون، ها لكي لا، هذا تعليل، هذا تعليل، إنما حرم لأجل كذا، هذا تعليل. وإما أن تكون مستنبطة. كيف مستنبطة؟ مستنبطة هذا لمن خصهم الله بالعلم، ولذلك العلم على قسمين، علم بدهي يدرك بمقدمات العقول، السماء فوقنا، الأرض تحتنا، الشمس تشرق من المشرق، هذه ما تحتاج مطوع وما تحتاج مفتي وما تحتاج إنسان والله تعال دلنا السماء فوقنا ولا تحتنا، ما هذه بدهيات يسمونها بدهيات، وأنتم أكاديميين تعرفون هذا الشيء. وفي أمور لا تحتاج إلى استنباط، قال الله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، من هم؟ العلماء اللي الله عز وجل رزقهم العلم، عندهم الأدوات، عندهم الأهلية لأن يستنبطوا، يسمون العلة المستنبطة. أحياناً هؤلاء العلماء يتوقفون، ولذلك في أصول الفقه عندنا مثلاً يقول وفي المسألة ثلاثة أقوال، قول بكذا وقول بكذا وقول بالتوقف، توقف العالم يتوقف، عالم يتوقف. النبي عليه الصلاة والسلام توقف ينتظر الوحي من الله عز وجل. فالمقصود أحياناً هذه العلة تكون منصوصة، وأحيانا العلة تكون مستنبطة، وأحيانا ما أستطيع أني أجد علة. لكن يجب أن أعتقد بأن أحكام الله عز وجل منزهة عن العبث، وأنه ما في حكم شرعي إلا ولو حكمة قد ندركها وقد لا ندركها، حتى تتحقق العبودية لله، فيظهر ذل العبودية أمام عز الربوبية لله عز وجل. العدة المتوفى عنها زوجه 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام. الحكمة الله أعلم. هنا يأتي العلماء فيستنبطون منها استنباطات، أولا هذا حق لله عز وجل لأن الله فرضه، وفيه امتحان واختبار لهذه الزوجة ليرى المطيعة من العاصية. الأمر الثاني هذا حق للزوج أسفا على فواته وذهابه وموته. الأمر الثالث قالوا هذا حتى تحافظ المرأة على سمعتها وعلى يعني على تحافظ فيها على اسمها وسمعتها، لأن لو تزوجت بعد أسبوع وكذا قالوا هذه فرحت بوفاة زوجها مثلا، هذه مستنبطة يا أختي أم عبد الله، أو أن هذا يسبب مشكلة بينها وبين أهل زوجها، يقول هذه فرحت بموت ابننا مثلا. الشيء الرابع شعور الحمل، شعور الرحم عن الحمل، لأن أحيانا قد يسمون الحمل الخفي، أحيانا يختفي المرأة ما يظهر عليها الحمل، ما يظهر عليها آثار. ونقرأ الآن دول لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر يأمرون المرأة بأن ما تعتد ما تتزوج بعد وفاة زوجها مباشرة، وحكم كثيرة جدا يا أخت الفاضلة. هذا بالنسبة لما يتعلق بقضية الوفاة. بما يتعلق بقضية المرأة المطلقة، المطلقات على قسمين، ذوات أقراء وآيسات. ذوات الأقراء اللي يحضن عدتهن ثلاث حيض، الحيض الأولى والثانية والثالث. إذا طهرت من الحيض الثالث واغتسلت خرجت من ذمة الزوج، خلاص أصبحت أجنبية عنه، لا تحله إلا بعقد جديد، هذا إذا كان الطلاق رجعي. الآيسات 3 أشهر، كل شهر في مقام حيضة الآيسات من الحيض. وهذا طبعا أيضا فيه فوائد، يعني الفائدة الأولى يعني نظافة الرحم، وهذا قد يدرك بحيضة واحدة، يعني ممكن أن يعرف براءة الرحم بحيضة واحدة، صح ولا لا؟ هذا ممكن يدرك. طيب ما الداعي للحيضة الثانية؟ هذا يقول للتأكد، قد يكون هذا الدم ليس دم حيض مثلا، ويقولون بأن الحامل تحيض، وهذا قول مشهور ومعروف عند أهل العلم وعليه أئمة. أيضا أيضا المسألة الأمر الآخر ذكروا، قالوا هذا مبنى حتى يكون هناك تريث وتروي وتأمل، فإعطاء المرأة هذه الفرصة 3 حيض، وإعطاء الزوج أيضا الفرصة لهذه المدة، سواء مع الآيسة 3 أشهر، مع ذوات الأقراء 3 حيض، يراجعون أنفسهم. ولذلك تجد الآن بعض النساء إذا طلقت يعني تكون في بداية الطلاق متمسكة، ويعني وماخذة جانب يعني الحرص على الانفصال وكذا، لما يبدأ لما تبدأ تشعر بالخطر حينما تكون في الحيضة الثالثة، ها يدق جرس ناقوس الجرس أو جرس الإنذار في رأسها، وتبدأ تقول ها بدأت حسابات مختلفة. الحسابات الأولى قائمة على التكبر، على الاستمساك بالرأي كذا، لما تأتي إلى تبدأ في الحيضة الثالثة تبدأ تأخذ منحى آخر، ويتغير تفكيرها، وتبدأ تنظر إلى الأمور من منظار آخر، تحرص على أن تلملم من هدم من بيتها، وترمم من انهدم من بيتها، وتعيد الحياة الزوج وكذلك الزوج. سامحوني أطلت، لكن يعني لعل في هذا يعني إن شاء الله خير وفائدة. أم عبد الله تقول عندها زميلة في الجامعة، والدتها ووالدها توفوا، والدها كان رجل يعني غني، عندما شرى بنايات وكذا كان يخرج الزكاة ويعطي جزء منها لزوجته اللي هي أم زميلة أم عبد الله. وللأسف أم زوج أم يعني الدكتورة تقول بأنها تذهب بها إلى أهلها، وأهلها غير محتاجين للزكاة، تقول الآن ممكن أني أعوض هذا الشيء. وطبعا أنا ناقشت الأخت أم عبد الله هل كانت تخبر زوجها، قالت لا. أم عبد الله لا شك أولا بالنسبة للزكاة لا يستحقها إلا 8 أصناف ذكرهم الله عز وجل في القرآن بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله. ولذلك تولى الله عز وجل ذكر من يستحق الزكاة من الأصناف 8. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه الرجل يريد الزكاة كان يصعد النظر فيه ويصوب ويسأل ويجتهد هل مستحق للزكاة أم لا. فلقد جاءه رجلان جلدان شابين يعني يطلبان الزكاة، قال الراوي فصعد فيهما النظر وصوب فإذا بهما جلدين يعني قادرين على الكسب، قال إن الصدقة يعني الزكاة إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الأغنياء عن أخذ الزكاة أو المقتدر على الكسب أن يأخذ الزكاة. الأمر الآخر، الزكاة لا يجوز أن يحابي فيها الإنسان قريب أو حبيب أو صديق أو أهل، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك والد صاحبتك وزميلتك أمن زوجته، لكن زوجته ما وضعت الأمانة في مكانه، ولذلك نسأل الله تعالى أن يتوب عليها وأن يغفر لها، فهي واقعة في إثم، واقعة في إثم. قضية الآن يعني هل مسألة أنه ممكن يتدارك هذا الأمر؟ أنا سألت قلت خلفت شيء والدتها؟ قلت لا شيء، ما خلفت شيء. لو كانت خلفت أموال لكانت هذه الديون في ذمتها تخرج إلى الفقراء والمساكين، أما وقد ذهبت وما خلفت شيء، فإن كانت جاهلة ما تعرف الحكم الشرعي وتعتقد بأن هذا من جنس عموم الصدقات اللي يعطى لإنسان وهي معذورة بالجهل مثلا، نرجو الله أن يغفر لها. إن كانت لا عالمة لكن حابت أهلها ووصلتهم بهذه الزكاة فإنها آثمة، الآن مهمة زميلتك أن تستغفر لوالدتها، ولو أحبت أن تخرج يعني في مقابل ما يعني حصل من خطأ، ما نقول يعني نقول لعل تفعل هذا، وإن كان يعني الأمر يعني ما أعتقد بأنه يعني يكون كفارة لما فعلته، لأن الآن في دار الجزاء. تكثر لها من الاستغفار والصدقة، وتتصدق عنها وتستغفر لها وتدعو لها، يكفي هذا، وأسأل الله تعالى أن يرحمها. أم أحمد من الشارقة سألت مجموعة أسئلة، تقول يعني هل تجوز العمرة عن الوالدين والإخوة المرضى مثلا وهم في يعني مريضين ويمكن يطول المرض؟ أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة والحج لا يصحان عن الأحياء إلا عن المعذوب. من هو المعذوب؟ العاجز عجز كامل عن الذهاب إلى مكة وهو لم يحج قبل ولم يعتمر. أما إذا حج أو اعتمر فلا يجوز الحج عن الحي سواء كان معذوبا أو صحيحا. أما إذا لم يحج ولم يعتمر وهو مريض مرض غير ميؤوس منه، أو مرض لا يكون عاجز فيه العجز الذي لا يستطيع الذهاب إلى مكة، هذا ما يعتمر عنه بارك الله فيك ولا يحج عنه. يحج ويعتمر عن المريض المرض الذي لا يمكن أبدا أن يذهب إلى مكة واقعا ومتوقعا حالا ومآلا، ها، بشرط أن يكون لم يعتمر ولم يحج قبل. بارك الله فيك. تفضل يا هدى. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، أنا جزاك الله خير، تواصلت معك من فترة بخصوص والدتي أنه كانت ما تقضي صيام رمضان. إيه. والدتي أنا خبرتها بفتوتك وسمعتها كاملة، فردت علي بحديث أنه من مات عليه صيام فليصوم عليه، عفوا، أنه يصوم أولاده. صامعه وليه. بالضبط، فأنا ما أعلم هل وصلت المعلومة لأمي أم لا. طيب، الآن أنت قلت لي أختي الفاضل أنا ما أدري، ذكريني ماذا أجبتك أنا؟ أجبتني أن ذمت أمي مشغولة في قضاء صيام الأيام التي عليها. أيوة. وإن كانت كبيرة أنه هي عمرها 61 سنة، إن كانت لا تستطيع فعليها كفارة عن أيام الصيام اللي هي ما قضتها. إيه؟ ثم إذا أمي ما تستطيع ما إلها دخل، فإحنا أولادها إحنا نخرج عنها بشرط إخبارها إنه هي تكون نيتها إنه عن قضاء الأيام اللي هي ما صامتها. طيب، هذا كان الجواب. هلأ أمي المعين الأساسي إلها هو زوجي. زوجي، لأنه أنا توفي والدي من سنتين، وزوجي هو اللي إله المصيب الأكبر في إعالتها. طيب، فهلأ ماما لا أعلم، أنا أعلم أنها تصوم رمضان الآن، لكن ما أعلم إذا طبعا نوافل ما أعلم إنها صيام إلا يوم عرفة. الآن يعني ناوية تصوم رمضان، تستطيع على صيام رمضان؟ تستطيع أمي، نعم تستطيع. طيب، إذن القضاء واجب عليها. القضاء واجب عليها. وطب في هذه الحالة إذا كانت أمي إنها ما قضت هذه الأيام اللي عليها واحتجت بهذا الحديث انه بعد عمر طويل بتاعت الرحمن. اختي هدى انا يعني بشرح لك الحديث وبشرح للوالده ما معنى هذا الحديث. كون الانسان يفرط الان يقول والله انا من مات عليه صيام صام عن وليه قاد على الصيام وينتظر حتى بعد الوفاه، لا، هذا غلط، هذا اثم، هذا ما يجوز انسان يعتقد مثل هذا الاعتقاد. من مات وعليه صيام ولم يستطع ان يصومه، فاجاه الموت وفاجاه كذا، هذا هو. فأنا أفصل لك إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله. السؤال الثاني إنه هو أنا الحمد لله فضل من رب العالمين، زوجي إنسان مقتدر وهو يعني بيجيب لي من الذهب والحمد لله. أنا طبعا على قولين أنا وهو على خلاف، إنه أنا تجب الزكاة وهو كان إنه لا تجب، لكن الحمد لله هو يزكي، هو اللي بزكي الذهب تبعي، حتى إنه أنا ما أبي جزء منه وأزكي، أنا ما عندي دخل إلا من فضل رب العالمين ثم زوجي. فهو عشان أنا ما أبيع من ذهبي فهو بزكي في ذهبي. والمرة من المرات وأنا براجع الرسائل بيني وبينه لاحظت أنه مرة هو أعطاها لوالدتي، أنا كنت حكيا له هذه المعلومة أنه أنا مثلا مثلا أنا حسب علمي انه نفقه امي مو واجبه علي لانه انا متزوجه وزوج يعني وانا ما عندي عمل ما عندي دخل الا عن طريق زوجي. نعم. وما استطيع اني انفق عليها نهائيا الا باذن زوجي. ايوه اختي اختصري اختي هدى اختصري الله يسلمك. فقط هو هذا الشيء هو هذا السؤال انه يعني انا قصدك الان اعطى الزكاه لوالدتك مرة من المرات أعطاها لوالدتي. إيه هل إيه؟ هذه تبقى في ذمتي إنه أنا لا لازم أرجع أعوضها؟ أبشري يا أختي هدى أبشري أبشري. جزاك الله خير. مرحبا أختي مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم أحمد بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل صحيح أن الإنسان إذا راح يسوي حج أو عمره يطلب يعني إبراء ذمته من الآخرين؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يبرئ ذمته دائما، الأصل أن الإنسان دائما يبرئ ذمته من حقوق الآخرين سواء المعنوية أو المادية، ولا ينام ليلة إلا وقد يعني أبرأ ذمته مما اشتغلت به من حقوق الآخرين سواء مظالم أو حقوق أخرى مثلا. لكن مسألة أن إذا ذهب للحج والعمرة هل يشترط؟ هذا ما يشترط، وإنما العلماء ذكروا بأن الإنسان إذا كان عنده نفقة وهذه النفقة تذهب به إلى الحج وتعود لكن عليه دين، حال هذا الدين وليس الدين مقصط، فهو يقول العلماء يقدم ماذا، الحج ولا سداد الدين؟ يقول لا يقدم سداد الدين، إلا أن يستأذن من صاحب الدين يقول والله أنا حاج أو معتمر وما عندي إلا هالمبلغ هذا، تسمح لي أروح وأجي مثلا، لأن هذه حقوق تعارضت وتزاحمت، يقدم الحق اللي هو الدين حق البشر لأنه مبني على المشاحة والمطالبة والمخاصمة، فيقدمه على الحج أو العمرة إلا إذا أذن له. وأيضا الإنسان إذا سافر يودع الناس، يعني خاصة مسائل الحج وكذا يستسمح منهم يقول حللوني سامحوني مثلا، هذا طيب، هذا ينبغي أن يكون يعني ينبغي أن يكون سلوك للإنسان في جميع حياته. أم أحمد تسأل عن جلسة الاستراحة، تقول بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى هل أجلس مطمئنة ولا أقوم؟ أخت الفاضل هذه يسمونها جلسة الاستراحة، تكون بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة أيضا في الصلاة الرباعية، أيضا بعد الركعة الرابعة الثالثة عفوا، وهي محل خلاف. من أهل العلم يقول بأنه ليس هناك شيء اسمه سجدة استراحة، يقول ما في سجدة استراحة، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، لأنه لما ثقل وأخذه اللحم صلى الله عليه وسلم جلس استراح. القول الثاني قالوا بأنها سنة مستحبة، وأن الإنسان إذا قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى يجلس جلسة خفيفة جدا، يعني ما يطيل فيها، مجرد أن يرفع ويجلس يقوم مباشرة في الركعة الثالث. القول الثالث قالوا جلسة الاستراحة مستحبة إذا احتاج إليه الإنسان، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها إلا لما احتاج إليه، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أم أحمد تقول يعني إذا نسيت الفاتحة أو شكيت مثلا في قراءة الفاتحة وبدأت بسورة يعني بعد الفاتحة صغيرة مثلا أو قصيرة، تقول يعني تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم أحمد يختلف باختلاف حال المصلي، فإذا كان المصلي كثير الشكوك كثير النسيان عنده وسواس يمضي في صلاته ولا يلتفت ولا يرجع إلى مثل هذا، ما يرجع، يمضي في صلاته ويترك الوساوس ويحرص على أن يستقبل الصلاة، لأن في الصلاة شغل وهو العبادة لله. أما إذا كان لا شخص طبيعي لا وسواس ولا كثير النسيان، ولكن حصل الآن قرأ وتفاجأ بأنه يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، فاشتبه عليه الأمر، أنا قرأت الفاتحة ولا لا؟ يرجع إلى الفاتحة ما دام أنه في الصلاة في الركعة، ما دام أنه في الركعة يرجع إليها ويقرأها ويكمل. بارك الله فيك. هدى من أبو ظبي، طبعا هدى سألتنا فيما سبق وذكرتنا بأنها والدتها عليها قضاء أيام من رمضان، تقول وصلنا لها الجواب وسمعت الجواب، لكن تقول احتجت بحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وهي قادرة على الصيام ورمضان على الأبواب، بلغنا الله وإياكم رمضان شهر رمضان، تقول ناوية تصوم رمضان. أختي أم هدى بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها هذه الأيام هي دين عليها حق لله عز وجل، ويعني الله عز وجل أعطاها فرصة طيبة، وهي قضية هذه الأيام الشتاء الجو بارد النهار قصير ما يشعر الإنسان لا بالعطش ولا بالجوع، فكان الواجب عليها تقضي. أما احتجاجها بالحديث فهذا بارك الله فيها إذا الإنسان فاجأه الموت، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فاجأه بالموت، يعني بمعنى أنه عليه أيام ثم وجد فرصة للصيام لكن شغل، ما تساهل، شغل ما استطاع أن يصوم، ثم توفي يقضي عنه أولياؤه. فالقول الراجح قول الجمهور أنه في كل صوم واجب. أما إذا كان الإنسان عليه من 20 سنة صيام وقادر يصوم، يقول لا عيالي يصومون عني بعد وفاتي، لا، هذا تساهل وتهاون وتفريط في ركن من أركان الإسلام. فالوالدة أسأل الله تعالى لها الإعانة، تنشط في الصيام إذا صامت اليوم الأول والثاني بإذن الله تكمل، وفرصة لها أيضا أن تصوم شعبان أيضا، لأن صوم شعبان سنة، يعني تقضي في شعبان ويكتب الله عز وجل لها أجر يعني النيتين. هدى بن أبو ظبي تقول بأن يعني زوجها مقتدر ويجيب لها ذهب، تقول أنا وياه في خلاف مسألة يجب تجب الزكاة ولا أو لا تجب، تقول أنا أقول يجب وهو يقول لا تجب، لكن مع ذلك يخرج الزكاة. تقول تفاجأت بأن معطي الزكاة لوالدتي أعطاها الزكاة، هل هذا يصح؟ الجواب نعم، يصح أن يعطي أن زوجك يعطي الزكاة لوالدتك، لأن نفقتها ليس واجبة عليه، ووالدتك ما دام أنها محتاجة فقيرة أو مسكينة مثلا، يعني ما عندها قدرة ما عندها دخل، وتقولين بأن زوجها توفي اللي هو والدك، نعم زوجك يعطيها من الزكاة ولله الحمد والمنة. ها من؟ طيب تفضل. تفضل يا محمد. أم محمد هي. تفضلي. ألم تفضلي يا محمد. هاي هلا شيخ. شيخ حبيت أسألك على الذهب. شيخ أنا عندي ذهب في الجزائر، هناك في بلادنا يعني تقريبا صار لها 10 سنوات. يعني بس أنا ما بستعمله، بس يلا كل ما بنزل يعني كل سنة كل سنتين بس في المناسبات، يعني تستعملين في المناسبات ها؟ بس لأنه كتير يعني مش تاع كل يوم ذهب، هذا بس المناسبات، يعني كل ما بنزل نزلت كل سنة بلبسها، إذا نزلت بعد سنتين بلبسها مرة بس إذا كان في مناسبة. الحين ما بعرف، هو عندي يعني من وقت ما تزوجت يعني من 2010 إلى يومنا هذا بعده موجود. ما بعرف يعني أنت لا تقصدين الكنز يعني حتى تبيعينه بعدين ولا شيء؟ لا لا لا، هذاك تاعي يعني أنا ما قصدي لا أبيعه ولا أي شيء، يعني بس يلا كل ما بنزل كل في مناسبة برتديه. يعني أبشر يا محمد، أبشر، يعني بخاف، يعني بخاف يكون عليه زكاة وأنا ما طلعت كل هالمدة. الله يا محمد أبشري. مشكور. مرحبا. أم محمد بارك الله فيها تقول أنا عندي ذهب من 10 سنوات تقريبا، أو ذكرت نعم، من تقول ما أستعمله إلا إذا نزلت إلى أهلي، تقول أنا في بلدي الأصلي في الجزائر، تقول إذا نزلت هناك أستعمل الذهب هذا، هل عليه زكاة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا عندنا مسألة الذهب المستعمل الحلي اللي تلبسه المرأة، يعني أصلا اشترته أو شوري لها مثل المهر أو زوجها أهدى لها، وهي غير قاصدة التجارة فيه ولا قاصدة أن تكنزه. ما معنى تكنزه؟ يعني تحفظه في صناديق وتنتظر متى يرتفع سعر الذهب عشان تبيعه، متى يرتفع سعر الذهب عشان تبيعه وتستفيد منه. إذا كان للتجارة أو الكنز هذا بالإجماع فيه زكاة، لأن الله تعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أما إذا كان لا، المرأة ما نوت التجارة ولا نوت الكنز، هو لللبس فقط، التحلي في المناسبات في الأعياد لزوجها لحفلات مثل حالتك أنت لما تنزلين وكذا، هذا خلاف. القول الراجح هو قول الجمهور أنه لا زكاة فيه، فما دام هذه نيتك ما عليك زكاة فيه ولله الحمد والمنة. انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء وقت الأسئلة ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله.